بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال الكلام متصلا بالقاعدة السابعة في العقيدة التدمرية للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والحمد لله عز وجل فرغنا من ذكر الثلاثة أوجه اللي ذكرت يعني تحت شبهة وإشكالية، خلينا نعبر عنها بتقابل العدل والملكة، أن هذه المتقابلات عندما ينفى مقابل صفة الكمال في حق الله تبارك وتعالى فلا يكون ذلك نقصا في حقه سبحانه وتعالى، باعتبار أن ذات الله تبارك وتعالى لا تقبل الاتصاف بها. وتلاحظون يعني تلاحظون طريقة ابن تيمية التي أدار فيها نقاش هذه المسألة في هذا الموضع يتسم بقدر من العمق وتجاوز المعطى المتداول عادة في كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. يعني غالبا ابن تيمية في عامة موارد مناقشة هذه الإشكالية لا يكاد يخرج من إرادة قضيتين أساسيتين، القضية الأولى اللي هو المعارض بأن هذا اصطلاح محض منكم، وأن هذا على اختلاف لغة القرآن ولغة العرب، وأن العرب تسلب المقابل لمعنى الكمال واصفة لمن سلب هذا المعنى بالنقص على خلاف الطريقة التي تعبرون بها، فإذا لم تجوزوا باصطلاحكم وصف الجدار بالسمع أو البصر وسلبتم عنه وصف السمع والبصر ولم تروا أن في ذلك دخول للمنقصة على الجدار، أو أن لا يلزم من سلب السمع والبصر وصف الجدار بالعمى أو الصمم، فإن هذه ليست طريقة يعني معروفة عند العرب، وليست هي الطريقة القرآن، بل القرآن استعمل نفي مقابل الكمال في انتقاص معبودات المشركين الوثنية الأصنام، ووصفت كثير من الجمادات بمثل هذه القضايا. فهذا دائما يكرر ابن تيمية، يكرر المعطى الآخر على التسليم. يعني تدرون مسالك الحجاج والمناظرة ومناقشة في الجملة ثلاثة أنواع، اللي هو قضية القلب والمعارضة والتسليم، وهي من جهة القوة مرتبة بهذه الطريقة، أن أقوى أساليب الجواب على حجة الخصم اللي هو قلب حجته دليلا عليه أو معارضته، ثم على التسليم بيان اللوازم الفاسدة المترتبة على قوله، وهذا إن صح في أجناس الدلائل في أجناس القوالب المعارضة هذه، لكنها في الأفراد تتباين من جهة القوة ومن جهة، فتجد أن مثلا في هذا الاحتجاج المورد لم يورد فيه حجة من حجج القلب، لكن أورد تسليم يعني شبيه بالقلب، يعني في تسليم يكشف عن شناعته وقبح القول، لما قال نعم سلمنا بصحة هذا التقسيم وأن الله عز وجل ذاته لا تقبل الاتصاف بها، فهو أنقص من الذوات القابلة للاتصاف بصفات الكمال، يعني غير القابل للاتصاف بالكمال أشد قبحا وأوغل في النقيصة ممن كان قابلا أن يتصف به مع انعدام معنى الكمال في حقه. فيعني هذا ملحظ. فخلاصة اللي قدمنا فيه يعني في ما قبل الصلاة اللي هو القضية الأولى اللي هو بيان الإشكالية المتعلقة بالتقسيم من جهة عدم انحصار القسمة في القسمة الرباعية، لأن أورد ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى نوع من أنواع المتقابلات مما لا يندرج في نوع من أقسام الأربعة. المعنى أو المثال اللي نمثل به قضية الإمكان والوجوب، ويمكن أن يضاف إليه اللي وصلنا إليه آخر في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحدوث والقدام القيام بالنفس والقيام بالغير المباينة والمجانبة، أن هذه معاني ممكن تدخل في هذا الإطار. الوجه الثاني وهو يعني إلى حد ما لاحظت منكم في الكلام اللي هو يعني أكثرها صعوبة إلى حد ما، لكني أرجو أن استطعنا أن نحلح الكثير مما يتعلق بهذه القضية مما يجعله مقربة، ومع ذلك أنا أزعم أن الإنسان يحتاج إلى حد ما أن يعاود النظر في هذه القضية لتثبت هذه المعاني في نفسه بشكل أفضل، ولو لم يكن من الكلام اللي جرى إلا تمرين الذهن على تحليل الألفاظ وتحليل الكلمات وتحليل النصوص الفلسفية والكلامية لكان هذا مكتسبا كبيرا بغض النظر عن مفصل، وهذا أحد الأسباب الأساسية أصلا لمناقشة الموضوع. يعني ليس الغرض والقصد مجرد الإبانة عن وجه الحجة اللي أوردها لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما تمرين الذهن وتعويده على تلقي مثل هذه المعاني ومحاولة تفهمها، لأن يعني إذا أراد الإنسان أن يتخذ مثل هذه المعاني جسرا ومعبرا أن يخوض قراءة في مطولات ابن تيمية العقدية مثلا أو الكتابات الكلامية عموما، فستعرض له من جنس هذه القضايا قضايا متعددة وكثيرة، بل أنا أزعم أن كثير من القضايا الموجودة هناك هي أكثر إيغالا في القضية الفلسفية والتجريد والكلاميات من مثل هذا النص. ودائما أنا أعبر بهذا المعنى أن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى النصوص الفلسفية بالمقارنة بالنصوص الفلسفية الموجودة في يعني الكتب الفلسفية وكثيرا من الكلاميات هو عبارة أكثر رشاقة أكثر وضوحا أكثر تبسيطا من كثير من الكتابات الأخرى، وبالتالي إذا عجز طالب العلم عن تفهم وتصور كثير من هذه المقررات الموجودة فلن يكون عاجزا عن تصورات تلك المعاني بطريق الأولى. الوجه الثاني ذكرناه اللي هو إشكالية إيش مشكلة الوجه الأول، إن أورد ابن تيمية اعتراض آخر على القسمة من جهة التداخل، وأن حقيقة الأمر أن يؤول الأمر لنوعين من أنواع السلب والإيجاب والضدين، ويدخل في هذا ويدخل في هذا، ثم يعني اعترض الخصم بضرورة الفرز بين السلب والإيجاب وبين العدم والملكة بالمعيار اللي أقامه، ثم رتب ابن تيمية ما هي اللوازم والآثار المترتبة لو أعملنا هذا المقياس والمعيار كمعيار نستطيع من خلاله أن نفصل بين ما كان من قبيل السلب والإيجاب وكان من قبيل العدل والملكة، وتبين لنا أثار المشكلة المتعددة والكثيرة المترتبة عليه. يعني من الإشكاليات أن تنقلب الآية، يعني ما كان ما دخلنا فيه أن كان واضحا من قبيل السلب والإيجاب مثل الوجود والعدم صار داخلا في العدل والملكة بالنسبة للذوات القابلة لي أن تكون موجودة المعدوم مثل المثلث إذا ضربه، وآل الأمر إن صفات الله تبارك وتعالى صارت واجبة له تبارك وتعالى داخلة في إطار السلب والإيجاب، وهي قضية كنا نريد أن نقدرها، بمعنى أنه يستحيل ارتفاع الطرفين فيما يتعلق بهذه القضية، تستمر المعارضات واللجنة فيما يتعلق بهذه القضية، وكل مرة ابن تيمية يبين عن وجه الإشكال ولوازم فاسد مترتب على قول الآخر. وخاتمة الأوجه اللي توقفنا عنها عندها قبل الصلاة اللي هو تقسيم قسمة حاصرة أو قسمة مقترحة تحصر أجناس متقابلات في ثلاثة أنواع: النقيضين، المتضادين، وما كان في معنى النقيضين. في معنى النقيضين، وهذه القسمة أكثر انضباطا، وهي في النهاية تعضد وجه النظر اللي يقدمها الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كثير من المتقابلات، أنها لا تكون داخلة في إطار الضدين ولا إطار النقيضين، لكنها يجتمع فيها معنى معاني النقيضين، وهو عدم جواز الارتفاع بما يوجب تحقق أحد الطرفين المتقابلين، واستحالة أن يجتمع واستحالة أن يرتفع، فلا بد أن يتحقق أحد الطرفين دون الآخر، فيستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى بصيرا وأعمى في نفس الوقت، هذا واضح لوجه الاستحالة القائمة الموجودة فيه، كما أنه من المستحيل الممتنع أن يكون الله عز وجل لا بصيرا ولا أعمى في نفس الوقت، بل يلزم على المحقق أن يكون سميعا أو بصيرا. طيب ليش ما يقال أن هذا داخل في إطار الضدين؟ نقول ليس داخل في إطار الضدين، لأنه يعني لا واسطة بين الطرفين، وأن الضدين مما يجوز الارتفاع يعني بينهما، وذلك من معاني. في أي شيء يعني مستشكل في المادة السابقة، بحيث أنه يعني لأنه هو الجزء الأكثر أهمية الصراحة في الدرس، الباقي الأوجه هو محاولة لتكميل الدرس، بحيث أنه خلاص يعني فعلا ختمنا ما يتعلق بالقاعدة السابعة. في الوجه الرابع الخامس الثالث السابع أرجو أنها لا يوجد فيها مستشكلات محققة، فمتضح المعاني السابقة بإذن الله عز وجل. أحد المفاتيح يعني اللي ضروري يقرأ يعاود الإنسان النظر ومستحضرا هذا المعنى، في مفتاحين أساسيين بالنسبة لي هم اللي حلوا كثير من الإشكاليات المتعلقة بهذه القاعدة. المفتاح الأول اللي هو التنبه الدقيق إلى طبيعة الفرق بين تقابل السلب والإيجاب، تقابل العدل والملكة، أن السلب والإيجاب تمثيلات تطبيقات إذا استحضرتها سميع ليس بسميع، بصير ليس ببصير، تقابل العدل والملكة سميع أصم، بصير أعمى، فلا بد أن تلاحظ وتراعي هذا في تقليب الكلام وتدويره فيما يتعلق بهذه المسألة. وأن يقول عند ابن تيمية في نهاية المطاف إلى أن محقق معنى العمى هو عدم، وأن في معنى معاني الانطباق بين الطرفين. القضية الثانية المهمة جدا اللي هو الفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى في قضية إيش؟ في قضية إمكان الصفات في حقه سبحانه وتعالى وإمكان الصفات في حق المخلوقات، أن الله عز وجل مباين المخلوقات من جهة طبيعة القابلية المدعى، يعني المخلوق هو الذي إذا كان قابلا لحلول صفة في ذاته وتيقن من ذلك الإمكان لم يلزم أن يكون متصفا به لافتقار صفات المخلوق إلى غيره، فالإنسان يجوز في حقه أن يكون مبصرا صفة كمال، لكن مجرد جواز هذه الصفة في حقه لا تجعلها صفة متحققة له على وجه الضرورة، بمعنى ليست واجبة له. لماذا؟ لأن الإنسان من طبيعته الفقر، وبالتالي هو محتاج مفتقر إلى من يهبه هذا الكمال، يهبه هذا الكمال ليكون متصف به، فمجرد الجواز الذي نعرفه ونستيقن به نعم يجوز في حق الإنسان أن يكون مبصرا، لا يلزم بالضرورة أن يكون مبصرا، لكن في حق الخالق تبارك وتعالى متى تحققنا وجزمنا بجواز إضافة معنى لذاته تبارك وتعالى كان ذلك المعنى واجبا في حقه سبحانه وتعالى، وكان سلبه إياه ممتنعا في حقه تبارك وتعالى لوجوب أن يتصف الله عز وجل بالكمالات، وأن كمالات الله عز وجل ليست متوقفة على غيره سبحانه وتعالى. استحضروا القضيتين، طبيعة السلب والإيجاب والعدل الملكة، واستحضروا فكرة الوجوب في صفات الله تبارك وتعالى وامتناع وصفه سبحانه وتعالى بالنقائص، وأن لا واسطة في صفات الله عز وجل من قضية الإمكان وقضية الإمكان المضاد وإمكان السلب، بل إما أن يكون واجبا إما يكون ممتنعا في حقه تبارك وتعالى. طبعا الوجوب والإمكان في حق الله عز وجل إما يكون لذات الشيء، وقد يكون ذلك لكمال الله عز وجل، يعني في معاني معينة تكون من قبيل النقائص الممتنعة لذاتها على الله سبحانه وتعالى، وكل ما نفي عن الله تبارك وتعالى فالمحقق أنه نفي على جهة ثبوت معنى إضافي إلى الله تبارك وتعالى هو كمال ضد ذلك المعنى الذي يتنزه الله تبارك وتعالى عنه. وهنالك معاني إنما امتنعت لا من حيث هي، لكن امتنعت لكماله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته، مثل الظلم. الظلم من حيث هو مقدور لله تبارك وتعالى، من حيث هو مقدور لله تبارك وتعالى، لكن لكمال عدل الله تبارك وتعالى، كمال حكمة الله تبارك وتعالى، فإنه لا يظلم. فمن حيثية الشيء من حيث هو، هل الظلم ممتنع لذاته على الله عز وجل؟ نقول إيش، هو ليس ممتنعا لذاته على الله عز وجل، لكن من حيث كمال عدل الله عز وجل وكمال حكمته تبارك وتعالى، فالظلم يمتنع صدوره عن الله تبارك وتعالى لاتصافه تبارك وتعالى بتلك الكمالات. فلاحظوا بعد هذا معنى لابد تراعون في قضية الوجوب وقضية قضية الامتناع، بحيث لا يعكر أو يورد عليك مثلا قضية الصفات الفعلية الاختيارية والتجويزات المتعلقة بها، لأن نحن لا نعزل تلك الصفات الفعلية الاختيارية عن كمال قدرة الله عز وجل، كمال إرادة الله عز وجل، عن كمال حكمته تبارك وتعالى، كمال علمه سبحانه وتعالى. ف يرتبط بها هذه المعاني بحيث يكون إيقاع الفعل من الله تبارك وتعالى بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى في وقته المصحح إيش من قبيل الكمالات الواجبة له سبحانه وتعالى. هذا بس يعني إشارة يعني وتنبيه إليه. طيب خلونا يعني نستكمل الحديث. الوجه الرابع يقول فيه الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وبعض مداخل الأوجه قد تكون مستشكلة الوهلة الأولى، فإذا فرع ابن تيمية الكلام وسع استبان أن الموضوع يعني في غاية السهولة واليسر. كل الأوجه من الرابع وطالع الخامس السابع أمور سهلة. يقول الوجه الرابع: المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمل. هذا معنى مشتهر وبين واضح. ميزة ابن تيمية هنا سيشرح لك البعد الفلسفي والقاعدة العقلية اللي يتكئ عليها تقرير هذه الحقيقة، لماذا كان المحل غير القابل أنقص من المحل القابل غير المتصف بالصفة. يقول الشيخ: وحينئذ، الحين يبي يربط الموضوع بملف إثبات الكمالات في حق الله عز وجل، فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، خلونا نقدر عند احتمالين: إما أن يكون ذات الباري تبارك وتعالى قابلة للاتصاف بهذه الصفات، إما أن يكون الله عز وجل قابلا للاتصاف بالسمع بالبصر، فإذا كان قابلا لزم أن ننزهه عن إيش، عن ما يضادها من صفات النقص، عما يقابلها من صفات النقص. فيقول: وحينئذ، فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى. إذا كنا يعني إذا لو قدر قبول الله عز وجل لهذه الصفات ولزمنا أن ننزه تبارك وتعالى عما يضاد صفات الكمال، فلأن ننزهه عن عدم قبوله للاتصاف بالكمال أولى وأحرى. فيقول الشيخ: إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع فيجب اتصافه بصفات الكمال. إذ بتقدير قبوله لها، إذا كان قابلا الله عز وجل للاتصاف بالمتقابلات، يمتنع منع المتقابلين، يمتنع أن نقول أنه ليس بسميع وليس أو يعني أنه يعني منع المتقابلين أنه غير سميع وغير أصم، يعني على أساس يعني نقربها. واتصافه بالنقائص ممتنع، مستحيل أن يرتفع عنه إذا كان قابلا، صح ولا لا؟ فإن هذا الفرض الحين في تقابل العدل الملكة، إذا كان قابلا فهو داخل في حيز تقابل العدل الملكة بالتعريف الأصلي اللي ذكره الأبكار الأفكار. إذا كان قابلا امتنع أن يرتفع عنه المعنى والمعنى المقابل له كالبصر والعمى، يمتنع أن يكون لا بصير يعني بصيرا غير بصير وغير عمى، يجب أن يحل أحد ما دامت الذات قابلة. قال إذ بتقدير قبوله لا يمتنع منع المتقابلين، يعني لا تستطيع إذا وصفت الله عز وجل بالقبول أن تهرب إلى حيز إيش، إلى حيلة عقاب العدل الملكة، لأن حيلة عقاب العدل الملكة هذا تخدم في قضية إيش، إن الله عز وجل ليس قابلا، فرفع النقيضين عنه ليس مشكلا بل هو من قبيل تقابل العدل الملكة. لكن إذا افترضت أن الله عز وجل قابل فيجب عليك أن تنزهه، ولماذا؟ لأن لا تستطيع أنك تصمد لحيلة رفع النقيضين، وفي المقابل واتصافه بالنقائص ممتنع. إذا كان قابلا للبصر وقابلا أن يتصف بالعمى، هذا بطريقتكم، فيجب أن ننزه الله عز وجل عن وصف العمى لأنه وصفه نقيصة في مقابل وصف الكمال الثابت له تبارك وتعالى، وهو إيش؟ البصر. قال فيجب اتصافه بصفات الكمال، وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النفع. عندنا احتمالين، إما أن نقدر ذات الله عز وجل ذاتا قابلة للاتصاف بالمتقابلات هذه مثل السمع وما يضادها من العمى، والبصر والسمع وما يضاده من الصمم، والبصر وما يضاده من العمى، إما أن يكون ذات قابلة فلا يمكن أن يرتفع الضدين أو المتقابلين في هذه الحالة اللي هو من قبيل العدو ملكة، لا يمكن أن يرتفع، ويجب أن يثبت الله تبارك وتعالى معنى الكمال لتنزل الله عز وجل مع النقص، والطرف الثاني مفترض أن يسلم معنى بهذا. لو هو يقول لك لسان حاله لو سلمت لك بأن الله تبارك وتعالى قابلا ولم أثبت له وصف السمع لازم أن يكون متصف بالصمم، لكن لا أسلم بقبول ذات الله عز وجل. فيقول لابن تيمية إذا قدرنا قبول الذات لا نستطيع أن نرفع المعنين عنه تبارك وتعالى، ولازم أن نثبت له معنى الكمال لاستحالة أن يوصف بما يقابله من النقص. طيب الاحتمال الثاني أن تكون ذات الله عز وجل غير قابلة اللي هو تقابل العدل الملك، الإشكالية الحيلة الأساسية، الشبهة الإشكالية الأساسية. يقول وفي تقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص. إذا مسكتوا في حيلة العدل الملكة فحقيقة قولكم إن الله عز وجل لا يقبل أصلا الاتصاف لا بصفة الكمال البصر ولا بما يضادها من صفة النقص العمى، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن اللي هو الإلزام بالإلزام. هذا إن لو صح أن الرب تبارك وتعالى غير قابل للاتصاف بصفات الكمال لكان أنقص مما كان قابلا لها مع عدم قيام صفات الكمال به، اللي هو قدم في الوجه الرابع بدايته والمسألة واضحة. بس الميزة الموجودة هنا أن تلاحظ أنه قاعد يحللها ابن تيمية تحليلا زائدا على مجرد ذكر هذا المعنى اللي يعتمد فيه الناظر أو القارئ على مجرد البداهة العقلية. هنا قاعد يحط كل الاحتمالات وقاعد يورد لك إيش الاحتمالات الممكن المتعلقة بها. الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطل من وجهين. الآن إيش بيقول ابن تيمية؟ يقول أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بالثبوت، فمعناته أنتم تشرطون قبول المحل الاتصاف بهذه المعاني. طيب إيش اللي تقصدون بإمكان أو قبول اتصاف الذات بهذه المعاني؟ هل تقصدون اللي هو ضرورة إدراك الإمكان الخارجي بحيث أن يدرك الإنسان أن هذا المعنى لا يوجد له مانع من اتصاف الشيء به؟ الإمكان الخارجي هو أن نعلم عدم وجود المانع الخارجي. تذكرون قصة المانع اللي هو الإمكان الخارجي والإمكان إيش؟ الذهني. الإمكان الذهني هو عدم العلم بوجود المانع، الإمكان الخارجي العلم بعدم وجود المانع. فالحين يقول لهم الحين لما تقولون أن لابد أن الذات تقبل، فمعناته في عندنا جهد علمي إضافي أن ندرك قبول الذات لذلك. فيقول طيب القبول أو الإمكان، إمكان الذات أن تتصف بصفات السمع أو البصر أو الحياة أو العلم أو القدرة أو الإرادة أو غيرها من المعاني، هل تقصدون أن مشترط أن ندرك الإمكان الخارجي أن نجزم بعدم وجود المانع الخارجي؟ هذا اللي تقصدونه؟ يقول هذا باطل من وجهين. الوجه الأول فتلاحظ العنوان شوي كان مربك ويدخل في قصة، فلما يدخل ابن تيمية تكتشف لأن ذكر وجها أشبه الوجه التقليدي اللي يريد التنبيه إليه ابن تيمية. أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات أو الجمادات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ميتة ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولكم، لكن هذا الصلاح محض. يقول إذا اشترطتم العلم وإدراك المانع الخارجي فيلزم بناء على ذلك اللي هو إيش، يقول أنه أن تكون الجمادات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولكم، هذا اللي أنت تقولونه، لكن هذا الصلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت. يقول إذا اشترطتم الحين فإن عنيتم بالإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، يعني حتى يدخل في تقابل العدل الملكة، بمعنى أن حتى ندرك أن الشيء يكون قابلا للملكة اللي قلنا مثلا السمع البصر وعدمه هو العمى، لابد أدرك الإمكان الخارجي. فيقول طيب كيف نستطيع إدراك أن الحجر يمكن في الخارجي أن يكون متصف بهذه الصفات؟ هل عندنا آلية نستطيع أن ندرك أن الحجر يتصف بهذا المعنى كإمكان خارجي؟ ليس متحققا إدراك الإمكان الخارجي، فيلزم مع عدم إدراك الإمكان الخارجي أن يكون داخلا في السلب والإيجاب، ولا يكون داخلا في العدم الملكة، ما يدخل في العدم الملكة لأنه لم يتحقق فيه شرط إدراك الإمكان. واضح الحين؟ يعني الحين قاعد يحلل ابن تيمية قضية أنتم لما تقولون في العدم الملكة مع قبول المحل مع إمكان المحل، فبيناقشهم الحين ابن تيمية، يقول الإمكان اللي تتكلمون عنه هل هو مجرد الإمكان الذهني أو الإمكان الخارجي؟ هنا يخرج على الإمكان الخارجي. يقول إذا كنتم تشترطون الإمكان الخارجي، طيب كيف نستطيع إدراك الإمكان الخارجي؟ بيأتي بعد قليل في كلام ابن تيمية إن مثلا يكون ذلك ثابتا للشيء أو ثابتا لنظيره، يعني كيف لما يولد مولود جديد نستطيع أن ندرك أن هذا المولود الجديد يمكن أن يتصف بالسمع يمكن أن يتصف بالبصر؟ كيف نعرف؟ متحققين من الإمكان الخارجي بالنظر إلى إيش؟ مو بالقرائن، النظر إلى نظيره، أن ننظر إلى الآدميين دام أن آدمي وهؤلاء يقبلون، فمعناته هذه ذات تقبل الاتصاف بهذه المعاني، فمدركين عدم وجود مانع من حيث هو أن يتصف بالسمع والبصر. طيب الحجر هل نستطيع أن نتيقن وندرك هذا الكتاب؟ كيف نستطيع أن نعرف أنه لا يوجد مانع، نجزم بعدم وجود مانع من اتصافه بالسمع والبصر؟ كيف نعرف؟ هل عندنا مكنة أن ندرك الإمكان الخارجي؟ يعني ممكن ندرك عدم وجود المانع، ممكن أن ندرك عدم وجود المانع الإمكان الذهني، إن هل يوجد مانع؟ يعني ممكن بيأتي ابن تيمية لحد، بس خلنا الحين هل ندرك الإمكان الخارجي أن هذا الكتاب متصف به؟ لأن ما مر علينا مثلا كتاب يسمع ولا يبصر ولا في حياة ولا أي شيء، وبالتالي إذا لم يكن متحققا فيه الإمكان الخارجي ما ندري أنه ممكن أن يتصف بهذا المعنى لأن الشرط هذا، فيكون داخلا عندهم أو يكون غير داخل عندهم في العدم والملكة، فيجوزون في حقه رفع الحياة والموت عنه، رفع السمع والصمم عنه، رفع البصر والعمى عنه، يجوزون. يقول لك ابن تيمية وهذا إيش؟ وهذا قولهم هم اللي يقولونه، ولذا يقيسون الخالق على المخلوق. فابن تيمية يقول لهم لكن هذا اصطلاح محض، لكن هذا إذا اشترطتم الإمكان الخارجي سيترتب عليه هذه النتيجة وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت. هنا رجعنا إلى إيش اللي هو المعارضة، معارضة القسمة من حيثية أخرى. يقول قسمة تقابل العدل والملكة أو الأجناس اللي تندرج تحتها ترى معارضة لمصطلح القرآن ومعارضة لمصطلحات العرب، فيدل ذلك على بطلان هذا الاشتراط اللي افترضتموه، إذا اشترطتم الإمكان الخارجي فهو يدل على بطلانه. طيب يقول ابن شيخ وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فهذه الأصناف وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. والعرب نحن بيسترسل بذكر الأمثلة أن مما وصف بالموت، شوف الحين لما يقول الله عز وجل أموات غير أحياء، فوصفت الجمادات اللي هي الأوثان والأصنام وهي جمادات بالموت، والمفترض في ظل عدم إدراكنا للإمكان الخارجي أن تكون ملتحقة أو أن لا تكون ملتحقة بالعدم والملكة، فيقول لهم هذا اصطلاح محض والقرآن عاكسكم في هذه القضية، لم نتحقق من الإمكان الخارجي ومع ذلك علمنا إيش أنه يوصف بالموت. يقول فهذا في الأصنام وهي من الجمادات. والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان، قال أهل اللغة الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأرضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب، وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه. فتلاحظ أن يسمون يطلقون هذه الأسماء على مكان من قبيل الجمادات اللي مفترض في ضوء قسمتكم أن لا يكون مصححا إطلاق هذه المعاني عليها. فإن قيل فهذا إنما سمي مواتاً باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض. الحين اعتراض على المواتان إنما سمي ذلك باعتبار قبوله، أو يعني فهذا إنما سمي مواتاً باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض. قيل هذا وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، فمعناته إن مفهوم كلمة الحياة، الحياة المتحققة في الحيوان ليست مختصرة على هذا الجنس واللون وحده، بل مفهوم الحياة أوسع دائرة من ذلك، بحيث أنه يمكن أن يكون متحققا في الجمادات، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. والخرس ضد النطق، والعرب تقول لبن أخرس أي خاثر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى، ويقال كتيبة خرساء. قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. فواضح القصد بالتمثيلات والاستكثار من التمثيلات أن مثل هذه الجمادات توصف بأحد المتقابلين، وليس ذلك من قبيل تقابل العدل والملكة في ضوء إصلاحكم ومتناقض مع إصلاحكم، وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من اللبن الخاثر، والصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. ويقولون دابة عجماء وخرسة لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. وكذلك في العمى تقول العرب عمى الموج يعمي عميا إذا رمى القذى والزبد، والأعميان السيل والجمل الهائج، وعمي عليه الأمر إذا التبس، ومنه قول تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثال قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل للاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. فيقول ممكن، يعني هو استكثر ابن تيمية من ذكر الأمثلة، لكن يقول ترى إذا اعترضت علي بشيء فليس القصد يعني خصوص الأمثلة وتفريعاتها، ممكن تعترض على بعضها، لكن سيسلم ما ينقض القسمة الرابعة تقابل عدل الملكة من خلالها. وهذه قضية واضحة، يعني بمعنى اللي قاعد يورده يقول إذا اشترطتم الإمكان الخارجي كمعيار لما يدخل في العدل الملكة، بينشأ إشكال عندنا أن في أشياء لم نتحقق من الإمكان الخارجي، ومع ذلك صح إدخالها في مفهوم تقابل عدم الملكة عندكم. طيب الثاني أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي. طيب الجدار ماشي، سلمنا الجدار ليس قابلا، طيب لو أراد الله عز وجل يخلق في الجدار قبولا يستطيع ولا لا يستطيع، بحيث يتحقق في الحياة السمع البصر وغير المعاني؟ فيقول ابن تيمية أن الجماد يمكن اتصافه بذلك، فإن الله قادر يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي. بعدين يقول الشيخ، وهنا يعسق بسيط شكله في هذا، قال وإذا في إمكان العادات، والشيخ قال لعل الصواب الشيخ محمد سعوي وإذا نفي إمكانه بالعادة، وإذا في إمكان العادات، يعني لأنه في ارتباك في العبارة، بس هو مقصود يعني إذا إذا إذا كانت هذه المعاني في مقتضى العادات ليست يعني متكلمة ولا سامعة ولا بصيرة ومتحقق في هذا المعنى، كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. يقول إن ممكن أن تنتقض هذه العادة، ممكن أن تنتقض هذه العادة بخارق إلهي يجعل مثل هذه الجمادات موصوفة بهذه المعاني من غير إشكال. يقول الشيخ وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة، أنكم في النهاية مسلمين تقرون بخوارق العادات وتقرون بكثير من المعاني الواردة مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من المعجزات التي تحقق فيها جنس من هذا المعنى، وهذا معنى يعني بدهي. يعني مثلا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد، يعني أسكن أحد، يعني جبل يحبني ويحبه، أسكن أحد، النخلة اللي بكت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإتيان، الذهاب، نطق بعض الحيوانات، ذئب يتكلم، هذه كلها دلائل تشير، لكنها ليس من قبيل العادات. وبالمناسبة هم يعني اللي قسم تقابل العادة الملكة ترى، والقسمة هذه ترى مقصودة من جهة الأصل اللي هو على مجرى العادات، ولا هم لما فرضوا هذه القسمة ما قصدوا استحالة من حيث هو أن يقيم الله عز وجل حياة في الجدار، وهذا يعني ملحظ ينبغي يعني مراعاته. بس اللي يريد التنبيه إليه شيخ الإسلام يقول هب جدلا أن أنتم اشترطتم الإمكان الخارجي، فتقعون في إشكاليتين. الإشكالية الأولى إشكالية متعلقة بالاصطلاح، أنه صار اصطلاح محض خاب العدل الملكة، لأننا ندرك أن الله عز وجل قد انتقص بعض الجمادات بخلوها من معاني الكمال التي تحقونها أنتم بالعدل الملكة، ولا تجوزون وصفها بالنقيصة لافتقادها الكمال كالسمع والبصر وغيرها للأصنام مثلا. هذا الوجه الأول ذكره. الوجه الثاني الذي ذكره قال إذا شرطنا الإمكان الخارجي، إيش الإشكال اللي سينشأ عندنا؟ سينشأ عندنا يعني إن إن إن أنت تحكمون بتحقق وجود المانع الذي يمنع اتصافها بحقائق الكمال أو ما يضاده من حقائق النقص، في حين أن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يخلق فيها معاني الكمال تلك لا قدر على ذلك تبارك وتعالى، وهذا ما تواترت به المعجزات على سبيل المثال، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان في الجمادات، وإذا كان الجمادات يمكن اتصافه بالحياة وتوابعها وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافه بذلك. يعني إذا جوز حتى بخرق العادة أن تنشأ حياة في جماد، فمعناته يمكن أن ينشأ الله عز وجل الحياة في كل موجود، يمكن اتصافه بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. يعني إذا كان الجدار ماشي، الجدار دون لا ينتقص بهذا، لكن لو شاء الله عز وجل أن يهب الجدار وصف الكمال فهو قادر عليه تبارك وتعالى، وتحقق وصف الكمال في كل ما يريده الله تبارك وتعالى في الموجودات القائمة بنفسها مبينة له تبارك وتعالى، يدلنا بالضرورة على استحقاق الله تبارك وتعالى لذلك الكمال بقياس الأولى. هذه الإشارة اللي ختم بها. قال وإن عانيتم بالإمكان الذهني أو الإمكان الذهني، يعني الاحتمال الأول عانيتم الإمكان الخارجي، الاحتمال الثاني تقصدون إيش؟ مجرد الإمكان الذهني، عدم العلم بوجود المانع. لا، ما نشترط حتى نخرج الشيء عن دائرة العدل الملكة إيش؟ عدم معرفتنا بالإمكان الذهني، آسف الإمكان الخارجي، بل غاية الأمر عندنا اللي هو إيش؟ إذا عرفنا أن ليس هنالك مانع من اتصافه بصفة الحياة أو صفة الموت، صح لنا أن ندخله في تقابل العدل الملكة. هذا كيف؟ إذا لم نعلم بوجود مانع هذا الإمكان، كيف؟ إذا لم نعلم بوجود مانع، أيوة، صار إمكان ذهني. أيوة، أنا أقول إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا علمنا بالإمكان الذهني، إذا علمنا بالإمكان الذهني بمعنى إيش؟ إن علمنا بعدم وجود المانع الخارجي، زين، صار هذا إيش؟ معيارا للإدخال داخل تقابل العدل الملكة. عدم وجود المانع الخارجي هذا المانع الذهني ولا الإمكان الذهني والإمكان الخارجي؟ لا، الحين يبي يورد الإمكان الذهني. الإمكان الذهني هو عدم العلم بوجود. إيه، عدم العلم بوجود المانع. إيه، وأنا أقول الإمكان الخارجي هو العلم بعدم وجود المانع. الإمكان الذهني هو عدم العلم بوجود المعنى. فإذا الحين بيورد الحين يقول إذا اقتصر الأمر أو نزل الأمر إلى مجرد اشتراط عدم العلم بوجود المعنى، إذا اقتصر الأمر على هذا، بحيث إذا علمت إذا لم أعلم أن هنالك مانع أن يتصف الجدار بالحياة، صح لي أن أقول أنه ميت، أو يعني أنه ليس حي بمعنى ميت، أو ها يعني إيه، ويعد قابلا لمجرد علمي بعدم وجود مانع، أو يعني لعدم علمي بوجود مانع. فواضح الحين هذا الاحتمال الثاني اللي هو مجرد الإمكان الذهني. الأول كان يشترط أن يعلم عمليا، كان أول يشترط أن يعلم بقبول الجدار الاتصاف. طيب كيف يعلم بقبول الجدار الاتصاف؟ يقول لك عن طريق أن يعلم أن ليس هنالك مانع خارجي يجعله غير قابل للاتصاف بالجدار. الحين لا، قال لك لا، ما ليس هذا الشرط، الشرط مجرد الإمكان الذهني، عدم علمي بمانع كاف في إلحاقه في دائرة العدل الملكة، إلا إذا جزمت بوجود مانع. إذا جزمت بوجود مانع شو أسوي؟ سأخرجه. إذا جزمت بعدم إمكاني أن يتصف سأخرجه، لكن إذا كنت متوقفا ما أعرف ممكن أو غير ممكن، فهذا القدر كاف في حقي في إيش؟ في عدم العلم، إن ما عرفت في وجود مانع فبدخله. فيقول وان عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. إذا أنت بس اشترطت هذا الشرط وضعف الموضوع لهذا، فأقيم يسأل الطرف الثاني ما هو المانع من اتصاف الله عز وجل بالسمع والبصر والكلام، بيصير أحد مسارين، إما أن يقيم لنا حجاجا من جنس حجاجه لنفي أصل الصفات عن الله تبارك وتعالى فنتشابك ونتناقش هناك، وإلا في خصوص المسألة يقول لا أنا مسلم بإمكاني أن يتصف الله عز وجل بالصفات، بس عندي إشكالية في قضية الحياة السمع البصر الكلام لن أثبتها لله تبارك وتعالى. فنقول له الحين لما لا تثبتها لله عز وجل ليش؟ فيقول لأني لا أعلم الإمكان الذهني عليها، فنقول له إيش؟ مطالب أنت ببيان مانع. فإذا قال ما أعرف في مانع، فنقول له خلاص معناته أنه مفروض تدخل داخل رقاب العدل الملكي، لأنك الآن أقمت معيار الإدخال مجرد الإمكان الذهني، ما اشترط إدراك قبول المحل أو الإمكان الخارجي. طيب الوجه السادس يقول الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. يقول طيب خلنا نتنزل ونقول لا، أن نشترط حتى ندخل في دائرة العدل المالكة أن ندرك الإمكان الخارجي، لا بد أني أجزم بعدم وجود مانع في الخارج، لا بد أن أعلم قبول الله تبارك وتعالى الاتصال في هذا المعنى، ما لم أعلم ذلك فلا يصح لي أن أصف الله عز وجل بالسمع والبصر والكلام والحياة وغير ذلك من معاني اللائقة فيه تبارك وتعالى. واضح الحين هذا فيقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول هب أنه لا بد كذا، فيمكن أن نتحقق من الإمكان الخارجي عن طرائق. إيش الطرائق اللي اقترحها؟ ثلاثة طرائق. الأول عن طريق وجوده له، وجوده له، وعن طريق وجوده لنظيره أو لوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. فواضح أن محل البحث والدعوة في وجوده له، فما نستطيع أن نثبت هذا المعنى في حق الله عز وجل إلا عن طريق، طبعا إحنا نزعم عن طريق السمع، عن طريق الخبر، عن طريق الضرورة العقلية والأدلة العقلية الأخرى، بس خلنا من هذا لأن يعني نقدر ننتقل إلى القضية الثانية. وجود النظير ليس لله عز وجل نظير، وبالتالي نستطيع إثبات الإمكان الخارج عن طريق وجود هذه الصفات قائمة بنظير هذا الشيء، مثل ما قلنا في الطفل المولود كونه إنسانا فهو يقبل ما يقبله الناس. قال أو بوجوده لما هو شيء وأولى بذلك منه، هو المتسع، هو الباب اللي سيدخلنا من تحقق الإمكان الخارجي في حق الله عز وجل. فقال ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة ممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات الكمال وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. فالحين بيقول ابن تيمية إن طرائق أن ندرك الإمكان الخارجي ونجزم بعدم وجود المانع، ونحن ندعي أن يستحيل أن يكون هنا مانع من اتصاف الله عز وجل بهذه الكمالات. إيش؟ لأن ما كان أنقص من الله تبارك وتعالى مخلوقات متصف بهذه الكمالات، فإذا كانت هي متصفة بالكمالات وقابلة لها فقياس الأولى يقتضي أن الخالق تبارك وتعالى أولى أن يكون قابلا للاتصاف بها. وإذا كان قابلا نصير حين أمام خيار في قضية القبول والعدم ملكة، اللي هو إيش؟ إما أن يكون متصفا أو غير متصف. من المستحيل أن يكون قابلا خاليا من معنى الكمال، لأنه يلزم ذلك إثبات النقص في حقه تبارك وتعالى. وإذا يقول وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه، لأن الحين تحققنا بالإمكان الخارجي فنقول إنه ممكنة، طيب فنحن لا نريد الاقتصار على هذا الموقف، بندفعها قدام شوي بنقول إيش؟ فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها، دام إنه ممكنة في حقه تبارك وتعالى السمع البصر الحياة، فلو لم نثبتها لله تبارك وتعالى واقتصرنا فقط على دائرة الإمكان لجاز في حقه تبارك وتعالى أن يوصف بما يضادها من العمل والصنع والموت وغير ذلك من معاني. طيب من الأشياء اللي ممكن نضيفها من الصفدية وهي يعني تعمق الفهم المتعلق بهذه القضية في الجزء الأول صفحة يعني طبعا بداية الكلام في صفحة 89 يعني بين 88 و 89، لكن المقطع اللي نريد التنبيه عليه اللي يقول فيه ابن تيمية هنا في الوجه الثاني يقول أن يقال كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق به. فتلاحظ الحين الطريقة اللي اعتمدها ابن تيمية في الوجه السادس حقيقتها تتكئ على فكرة إيش؟ على فكرة قياس الأولى، على أن كل كمال مطلق ثبت المخلوق فالخالق تبارك وتعالى أولى به. قال الوجه الثاني وهو في سياق البحث نفس المسألة اللي قاعد نناقشها، أن يقال كل كمال ثبت المخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزع عنه المخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه، لأن الموجود الواجب القديم أكمل موجود الممكن والمحدث، ولأن كل كمال في المفعول المخلوق هو من الفاعل الخالق، وهم يقولون كمال المعلول من كمال العلة، فيمتنع وجود كمال في المخلوق إلا من الخالق، فالخالق أحق بذلك الكمال. يعني هذا الكلام ممكن يضاف إلى كلامنا في قضية قياس الأولى. قال ومن المعلوم بضرورة العقل أن المعدوم لا يبدع موجودا والناقص لا يبدع ما هو أكمل منه، الحين قاعد يبين لك ما هو الأصل أو الجذر الفلسفي اللي تك عليه فيك القياس الأولى. فإن النقص أمور عدمية، ولهذا لا يوصف الرب من الأمور السلبية إلا بما يتضمن أمور وجودية، وإلا فالعدم محض لا كمال فيه، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فيقول لك أن السنة والنوم في مقابل كمال قيومية الله عز وجل، كمال حياته تبارك وتعالى، فنزه نفسه عن السنة والنوم لأن ذلك يتضمن كمال الحياة والقيومية. وكذلك قوله: ما مس من لغوب يتضمن كمال القدرة، إلى ما ذكر يعني عدة تمثيلات متعلقة بأن النفي في حقه تبارك وتعالى يستوجب كمال الضد. بعدها قال: الوجه الثالث أن يقال: الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه الممكن للموجود، إما أن يكون ممكنا للواجب، وإما أن يكون ممتنعا عليه. فإن كان ممتنعا عليه لازم أن يكون الموجود غير قابل للكمال، فإن الموجود إما واجب وإما ممكن، والواجب إذا لم يقبل الكمال فالممكن أولى. يعني الحين قاعد لاحظ قلب الموضوع، قاعد يقول ابن تيم عليه رحمة الله: الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه الممكن للموجود من جهة كونه موجودا، ما يتكلم الحين عن الوجود الواجب أو الوجود الممكن. يقول: إما أن يكون ممكن للواجب، وإما أن يكون ممتنعا عليه. الكمال المطلق الممكن للموجود إما أن يكون واجبا للواجب لواجب الوجود، أو يكون ممتنعا عليه. فإن كان ممتنعا عليه لازم أن يكون الموجود غير قابل للكمال. لإيش السبب؟ طبعا لأن أكمل الموجودات يعني المتحقق فيها معنى الوجودية الله عز وجل. قال: فإن الموجود إما واجب وإما ممكن. الوجود الكامل هو وجود الواجب. قال: والواجب إذا لم يقبل الكمال فالممكن أولى. يعني الحين تقدر يعني طرافة الموضوع هنا أن الاستدلال لقياس الأولى بطريقة مقلوبة. يعني بيقول إيش؟ لو منعنا اتصاف الله عز وجل بالسمع والبصر والعلم لاستحال أن تتصف الممكنات بالسمع والبصر والعلم، لأن هذه كمالات مطلقة، ومصحح هذه الكمالات هو الوجود. فإذا كانت هذه المعاني الثبوتية مستحيلة في حق الواجب سبحانه وتعالى، فألا أن تكون مستحيلة في حق الممكنات من باب أولى. هذه واضحة. طيب لما ننظر إلى الواقع، الواقع يشهد ويعترف بأن الممكنات متصف بهذه القضايا، فيستحيل أن يكون الوجود الواجب سبحانه وتعالى ثبوت هذه المعاني في حقه من قبيل الممتنع المستحيل، بل يجب أن تكون من قبيل الواجب له تبارك وتعالى. قال: ونحن قد ذكرنا الكمال الممكن للموجود لا نقص فيه، فيمتنع أن يكون الكمال الممكن للموجود غير ممكن للموجود. زين. وإذا كان ذلك ممكنا له فإما أن يكون لازما أو يكون جائزا. فإن كان لازما له ثبت أن الكمال الممكن للموجود لازم للقديم تعالى، واجب له وهو المطلوب. فقاعد يبحث المسألة من حيثية الوجود، وبعدين قاعد يرتب أن الموجودات تتفاوت في وجوديتها، فالوجود الواجب أولى أن يكون متصفا، وامتناعه وصفه بهذا يلزم منه عدم اتصاف موجود من الموجودات بهذه الكمالات. فبعدين قاعد يفرق، فيمتنع أن يكون الكمال الممكن للموجود غير ممكن للموجود، وإذا كان ذلك ممكنا له فإما أن يكون لازما أو يكون جائزا. فإن كان لازما اللي هو ثبوت معاني الكمال، ثبت أن الكمال الممكن الموجود لازم للقديم تعالى، واجب له وهو مطلوب. وإن كان جائزا كان مفتقرا في حصوله إلى غيره. إذا بس اقتصرنا على رتبة الجواز ولم نترقى منها إلى إيجاب هذا الكمال في حق الله تبارك وتعالى، كان ذلك أمارة إلى افتقار الموجود الواجب إلى غيره في تحصيل ذلك الكمال. قال: وإن كان جائزا كان مفتقرا في حصوله إلى غيره، وحينئذ فذلك الغير أكمل منه، لأن معطي الكمال أكمل من الآخذ له. وذلك المعطي إن كان مخلوقا له لازم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، وهذا طبعا خلف، وهو يعني أن يلزم منه الدور وغير ذلك من الاعتبارات. وأيضا فشرط إعطاء الكمال اتصافه بصفات الكمال، والكمال إنما يستفيده من الكامل، فيمتنع أن يكون معطيا له لألا يلزم الدور في الفاعلين والعلل الفاعل، فإنه ممتنع بالضرورة في اتفاق العقلة. وإن كان الغير ليس مخلوقا له كان واجب الوجود بنفسه، هذا الاحتمال الثاني، وحينئذ فإن كان متصف بصفات الكمال بنفسه فهو الرب الخالق، والأول مفعول له ليس له من نفسه صفات الكمال فهو عبد لا رب، وإن لم يكن متصف بصفات الكمال بنفسه بل هذا يستفيد الكمال من هذا وهذا يستفيد من هذا، كان هذا دورا ممتنعا. بمعنى عندنا ثلاث احتمالات: إما أن الكمالات التي وهبت للخالق عن طريق إيش؟ غيره، وهذا الغير مخلوق له فيلزم إشكالية الدور في الحالة هذه، ويلزم المخلوق أكمل من الخالق وفي الإشكاليات التي ذكرها، أو الاحتمال الثاني ذلك الغير مستغن في وجوده عن الخالق فيكون هو واجب الوجود، ولأنه وهب هذا وهذا مفتقر فمعناته هذا عبد لذاك وذاك هو واجب الوجود. واحتمال الثاني لا، عندنا واجبي وجود وكل واحد منهم إيش مفتقر الآخر في وهب الكمال، فهذا يعطي شيء من الكمالات وهذا يعطي شيء من الكمالات، فيقول لك أنه يلزم الدور بينهما، ولا يمكن مصادف صفات الكمال بنفسه بل هذا يستفيد الكمال من هذا وهذا يستفيد من هذا، كان هذا دور ممتنعا. وهذا من أعظم ما يحتج به على توحيد الربوبية، وأنه يمتنع أن يكون العالم صانعان، وبحث موضوع دليل التمانع، لأن مبني القصة هذا عديد التمانع ودفع حتى الاعتراض أنه إيش المانع أن يكون كلا الربين أو الإلهين فيهم متوافقين بحيث لا يختار أحدهم شيئا إلا بمطابقة خيار الآخر، ولا يمتنع إرادة أحد من الامتناع إرادة الآخر. فهذا ولتلاحظون يعني أنا جزء من سبب الاستظهار بالنقل جزء من جماليته أن حتى في تعميق لحديثنا في قضية قياس الأولى، وهو يعني مسألة جيد المراجعة فيها. ثم يقول الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الوجه السابع: أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته. هذا الوجه السابع، يقول يعني كأن الإنسان الحال خلنا من لجلز الماضي كلها، إذا عرضنا على أصحاب الفطر السوية موجودا متصفا بالسمع وموجودا غير متصف بالسمع، فالضرورة العقلية تدلنا على أن المتصف بالسمع متصف بكمال من الكمالات، وأن الخلي عن هذا السمع هو موصوف بنقص من النقائص بعيدا. يعني فطرة الإنسان السوية إذا بعدت عن الملاججة الفلسفية الحاصلة ستدرك هذه المعاني بالضرورة العقلية، وأن هذا يتكي فيه الإنسان على معطيات فطرية ضرورية بدهية يثبت من خلالها مسائل صفات الكمال لله تبارك وتعالى. فيقول الوجه السابع: أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسمى. يقول خلني من قضية الملاجئة الإصلاحية، وخلني من قضية تقابل عدم الملكة والسلب والإيجاب، خلني من قضية إيش يعني لما أسألك هل الله موصوف بالعمى، لا تقعد تقول لي لا العمى هذا في تقابل عدم الملكة، فأنا أقول لك سواء سميت الله عز وجل أو وصفته بالعمى أو وصفته بعدم البصر، فأنت بالضرورة البدهية العقلية تصف الله عز وجل بمعنى من معاني النقص. هذا اللي يعني يتفق عليه أصحاب الفطر السوية السليمة. فيقول الشيخ: والعلم بذلك ضروري، فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. إذا قدرت في ذهنك موجودين أحدهم يتصف بالسمع والبصر والحياة والقدرة والإرادة، والآخر خلي من هذه المعاني بغض النظر عن تسمية هذه المعاني، بغض النظر عن وصفه بعدم السمع بعدم البصر بعدم الحياة بعدم الكلام بعدم الإرادة بعدم القدرة، أو قلت والذات الثانية متصفة بالعجز متصفة بالموت متصفة بالعمى متصفة بالصمم بالخرس بتلك العوين. بغض النظر إذا قدرنا الذاتين ذات حية وأخرى ميتة أو عدا حية أو ليست بحية، فالضرورة العقلية تدلنا على أن المتصف بالحياة متصف بالكمال، والذات الأخرى الموجودة متصفة بالنقص. ولهذا يقول الشيخ: ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إيش اللي اتكى في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؟ اتكى على الضرورة البدهية العقلية عند المتلقي والسامع أن الموصوف بهذه النقائص زين موصوف بنقص يوجب عدم استحقاقه للعبادة. هذه قضية بدهية واضحة، وإلا المفترض أن آزر والد الخليل إيش يقول له؟ يقول له: إنما يصح كون هذه الاعتبارات نقصا في حق معبوداتي لو كانت قابلة للاتصاف بهذه المعاني. وبالمناسبة ربك كذلك إيش ليس لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ليش؟ كان كما أن هذا ما عندك دليل على قبول اتصاف الله عز وجل بهذه المعاني حتى يكون سلبه عنه من قبل النقيصة، فشأن ربك وشأن ربي سيا. لاحظ كارثية الإشكال، ولاحظ ابن تيمية كيف يوظف الموضوع لبيان الضرورة العقلية المتعلقة بهذه المسألة. أي إنسان يقرأ القرآن يدرك بضرورته الفطرية العقلية استقامة الحجة اللي أوردها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأن الناس الأسوياء بفطرهم إذا قيل لهم أن هذا المعبود وهذه الذات وهذه القضية متصفة بعدم كذا عدم كذا عدم كذا، لازم ذلك ضرورة أن موصوفة بالنقص، وأن رفع صفات الكمال عنها يوجب بالضرورة كونها نقصا من غير ملاحظة قصة إيش تقابل عدم الملك أو قبول المحل أو إمكانه أو المعاني. يقول الشيخ: وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يحاجهم بقضية أنهم تدركهم بالضرورة العقلية أنها لا تنطق لا تتكلم، وبالتالي مستقيم حجته في إبطال ربوبيته أو إبطال ألوهيته. وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فتلاحظ قاعد يحاج بهذه المسائل، لو احتج الخليل إبراهيم على بعض الجهمية بذات الاحتجاج لاعترضوا عليه: وإلهك يا إبراهيم متصف كذلك بذات هذه المعاني، سلب مسلوب عنه ذات المعاني هذه. وكذلك في قصة موسى في العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، فقابل بين الأبكم والعاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. طيب، من الإضافات كذلك في الصفدية، يقول الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى في المجلد الأول 96، يعني بنورد وجهين، الوجه السادس هنا الوجه السابع، قصيرين ولطيفين. يقول علي رحمة الله تبارك وتعالى: الوجه السادس أن يقال: هب أنكم لا تسمونه ميتا ولا جاهلا ولا عاجزا، لكن يجب أن يقال ليس بحي ولا عالم ولا قادر. لحظة في التنزل الحين في موضوع التقابل عدم الملكة والسلب والإيجاب، هب إن لا يلزم من رفع الحياة وصفه بالموت، لا يلزم من رفع البصر وصفه بالعمى، لا يلزم من رفع السمع وصفه بالصمم، ما يلزم. فيقول الشيخ: يقول أن يقال هب أنكم لا تسمونه ميتا ولا جاهلا ولا عاجزا، أو ميتا ولا جاهلا ولا عاجزا، وهذا هو طريقتهم، يقولون لأن هذه المعاني إنما يصح سلبها عما كان قابلا في تقابل عدم الملكة. قال: ونفس سلب هذه الصفات فيه من النقص ما في قولنا ميت، آسف، يقول لكن يجب أن يقال ليس بحي ولا عالم ولا قادر. سبب إجابة هم يقرون فيه، تذكرون لما هل الله حي، هل الله حي أو ميت، بيقول لك لا هذا تقابل عدم الملكة. طيب هل الله حي أو ليس بحي، بيقول لك ليس بحي، لأنه قامت بهذه المعاني اللازم اللوازم، فهذا متركب في مسألة الصفات. فقال: لكن يجب أن يقال ليس بحي ولا عالم ولا قادر، لأن السلب والإجاب لا يمكن الاجتماع ولا لابد يثبت أحد الطرفين. قال: ونفس سلب هذه الصفات فيه من النقص ما في قولنا ميت وجاهل وعاجز وزيادة. يقول نفس وإن مسألة من قبيل اللي عبرنا عنه مخاتلة لفظية، إن استبدلت هذا العنوان بعنوان آخر. قالوا: لهذا كان نقص الجماد أعظم من نقص الأعمى، فكل محذور في عدم الملكة هو ثابت في السلب العام وزيادة. الوجه السابع: أن يقال لهؤلاء النفات: أنتم نفيتم هذه الأسماء فرارا من التشبيه. هذا وجه ممكن يضاف، يعني تفهموا فهمه بس ليس حاضرا على الأقل في كلام الشيخ هنا، وضروري أن يضاف على كلام الشيخ بحيث أن يستتم حديث الشيخ هنا مقامه، خلاص يعني يصير يعني يستوعب فيه الكلام. قال: الوجه السابع: أن يقال لهؤلاء النفات: أنتم نفيتم هذه الأسماء فرارا من التشبيه، فإن اقتصرتم على نفي الإثبات شبهتموه بالمعدوم، وإن نفيتم الإثبات والنفي جميعا فقلتم ليس بموجود ولا معدوم شبهتموه بالممتنع. وهذا وجه اللي سلف ذكره أصلا في التدمرية في بداية الكلام. قال: فأنتم فررتم من تشبيه بالحي الكامل فشبهتموه بالحي الناقص، ثم شبهتموه بالمعدوم، ثم شبهتموه بالممتنع، فكنتم شرا من المستجير من الرمضاء بالنار. ليش أضفنا؟ لأنه موجود في كلام الشيخ لكن هنا لا، يعني مفكك العبارة ووضح التدرج اللي حصل عند الطواف، أن انتقلوا من تشبيهه بالجماد إلى المعدوم إلى الممتنع. قال: وهذا لازم لكل من نفى شيئا مما وصف الله به نفسه، لا يفر من محذور إلا وقع فيما هو مثله أو شر منه مع تكذيبه بخبر الله وسلبه صفات الكمال الثابتة له. يقول لك أنه يقع في إشكالية، أنه يقع في نفس الإشكال بل شر من محذور، وأضاف إلى جرمه جرم إيش؟ جرم معارضة الكتاب والسنة وجرم نفي صفات الكمال عن الله تبارك وتعالى. قال: والحين بيورد طائفة، وهذا إضافة ليست موجودة يعني في كثير من كلام شيخه، ومن هؤلاء طائفة، الحين ذكر ثلاث طوائف، ذكر من يلتزم تشبيه الله عز وجل من حيث لا يشعر بالجمادات أو بالمعدومات أو بالممتنعات. أورد قال: ومن هؤلاء طائفة ثالثة تقول: نحن لا نقول ليس بموجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، فلا ننفي النقيضين، بل نسكت عن هذا وهذا، بل نسكت عن هذا وهذا، لا نرفع النقيضين ولا نثبت النقيضين بطبيعة الحال لأنه ممتنع، ولا نثبت له أحد الطرفين، بل نسكت عن كل شيء، فلا ننفي النقيضين بل نسكت عن هذا وهذا، فنمتنع عن كل من المتناقضين، لا نحكم لا بهذا ولا بهذا، فلا نقول ليس بموجود ولا معدوم، ولكن لا نقول هو موجود ولا نقول هو معدوم. يعني لا نرفع النقيضين ليس بموجود ولا معدوم، ما نقول هذا، وفي المقابل لا نقول هو موجود أو معدوم، وساكتين عن هذا الطرف لا نقدم له حكما، وساكتين عن هذا الطرف لا نقدم له حكما، فكأنه يرون أن هذا قدرنا نهرب إلى منطقة لا نقع فيه الإلزام بإثبات هذه المعاني الوجود لله عز وجل، وفي نفس الوقت لا ننسب إلى الله تبارك وتعالى النقص أو تشبيه الله تبارك وتعالى بما يدل على النقص فيه. قال: ومن الناس من يحكي نحو هذا عن الحلاج، وحقيقة هذا القول هو الجهل البسيط والكفر البسيط الذي مضمونه الإعراض عن الإقرار بالله ومعرفته وحبه وذكره وعبادته ودعائه، وهؤلاء من جنس السفسطائية المتجاهلة لا أدرية، الذين يقولون لا نعلم هل الحقائق ثابتة أو منتفية، وهل يمكن العلم أو لا يمكن، فإن السفسطة أنواع. وبدأ يتكلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذا المثل، فيقول: حقيقة قولكم هو إيش؟ هو موقف لا أدري، موقف لا اكتراثي، موقف يريد أن يتجنب تحقيق وتحرير هذه المسألة، وبالتالي يعني هو من جنس ما عبر عنه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالكفر البسيط والجهل البسيط، في مقابل الكفر المركب والجهل المركب، وإنكم واقعين في قدر من الإشكال. باقي نص سبحان الله أعطيته هنا نختم به، ويعني ما كانت الرغبة أن نختم بهذا النص من كلام الآمدي، لكنه مفيد، كنا بدنا نقف على ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكن يعني هو أحد المسالك الحجاجية الطريفة، وإحنا أشرنا حقيقة إلى هذا النص، وابن تيمية في بعض المباحث في الدر أورد ذات النص منبها أن الآمدي اعترض على دليل المتقابلات وإثبات صفة الكمال لله تبارك وتعالى من جهة لزوم ثبوت طرف الكمال لله تبارك وتعالى دون طرف النقص، اعترض وزيف، ومع ذلك في الأفكار بعد بصفحات قلائل قال المعنى الآتي، معنى اللطيف والجميل الآتي، واللي يناسب أن يكون خاتمة ما يتعلق بهذا المبحث. يقول: واعلم أنها هنا طريقة رشيقة سهلة المعركة قريبة المدرك، يعسر على المنصف المتبحر الخروج عنها والقدح بدلالتها، يمكن طردها في إثبات جميع الصفات النفسانية، وهي مما ألهمني الله تعالى إياه ولم أجدها على صورتها وتحريره لأحد غيري، وذلك أن يقال. الحين بيجيب لك الحين ايش يقولون، تجيب لك الجمل من اذنه، ولا يعني ايش التعبير، ها كيف؟ الذيب من ذيله. الذيب من ذيله. يقول: المفهوم من كل واحد من الصفات المذكورة الحين، العلم والجهل، القدرة والعجز وغيره من المعاني، اما ان يكون في نفسه وذاته مع قطع النظر عما تتصف به صفة كمال. يقول: اذا نظرنا لهذه الصفات بغض النظر عن المحل، فإما أن تكون صفة كمال أو لا صفة كمال، لا جائز أن تكون لا صفة كمال، وإلا كان حال من اتصف بها في الشاهد أنقص من حال من لم يتصف بها. لا يجوز أن تكون هذه الصفات غير كمالات، لأننا ندرك من خلال من قامت بهذه الصفة في الشاهد أنها من قبيل الكمالات. إن كان عدمها في نفس الأمر كمالا أو مساو للحال من لم يتصف بها، إن لم يكن عدمها في نفس الأمر كمالا وهو خلاف ما نعلمه بالضرورة في الشاهد. إحنا ندرك بالضرورة في الشاهد، يعني إذا قطعنا النظر شفنا العلم وقلنا نبي نحكم على العلم من حيث هو بغض النظر عن المحل القابل، فنحن نجزم ونستيقن أنه لا يخلو من حالين، إما أن يكون كمالا أو غير كمال. مستحيل أن يكون غير كمال، لأننا نستطيع أن نلاحظ أن الذات التي قام بهذا المعنى تحصلت على كمال لم يكن أن تتحصل عليه لو كانت خالية عنه. جيد. فيقول بعدها: وهو خلاف ما نعلمه بالضرورة في الشهادة، فلم يبقى إلا القسم الأول، وهو أنها في نفسها كمال. يقول: وهو أن في نفسها وذاتها كمال، وعند ذلك فلو قدر عدم اتصاف الباري تعالى بها لكان ناقصا بالنسبة إلى من اتصف بها من مخلوقاته تعالى، ومحال أن يكون الخالق أنقص من المخلوق. فأنت تقرأ تحس ترى يعني موضوع قريب مرة من القصة اللي هربت منها أصلا، والاعتراف باقتقاب العدم الملكة، وهو في نفس الكتاب من الواضح. أورد هو اعتراض لكن لا نريد التفصيل فيه لأن أصلا الوقت حاصرنا وضايقنا، فإن قيل ودفع الاعتراض يعني ليست هو من المسالك اللي استشكله وتوقف عند الاستشكال وما استطاع يدفع الاعتراض، لا أورده. ولذا ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أورد هذا الكلام يعني في نص أظن في شوف المجلد الرابع يعني سيطلع لنا ايوه شوف ايش قال ابن تيمية في المجلد الرابع صفحة 37 في الدر. يقول لما قال أحدها أن يقال نحن نريد التقابل السلب والإيجاب ونفي هذه الصفات، ذكر قال: وهو قد سلك في إثبات الصفات طريقة الكمال، وهي في الحقيقة من جنس هذه. ثم ساق ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى نفس النص اللي سقناه من كلامه في أفكار الأفكار. هذا وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.